حديث 442 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى أبو سعيد خدج رازي بتنبشكر فجهر بالتكبير شحيل قد الله أكبر حين رفع رأسه من السجود وقت سرخو السجد بلنتن وحين سجد وقت شوية سجد وحين رفع وقت سرخ الراكب يبا وحين قام من الركعتين وقت ركعات جكرين الراب يبا جارك دي شحيل قد الله أكبر. وقال وجود هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أهمن هو صفغن بردي صلاة خديلي.